بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجم توت وردو توت سجنتاهي كقرآن أجين ربي بكم جركم تيسين هارك أبو سين إنجلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتان سوران ترتين كي نقار راك هيكا قرآن سورة الأنعام آية صدمي صديح الرانجل قبا نهم داور را وار را بوغة رب نهاتا سودرتين كي نقاني جورانجل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. كان جدا آياته تدبرت كيستي ولكل درجات مما عملوا يجنوا دبرت نمني هندنو مخلوق نكوني هندنو مجموعان أرقمتي دنيا تنكيس سجرت مرت إسيتو مر إسيتي فو درجة لتجر جر صدر كجر وان دلق نره نموت وان دلق كان أكما دلقت أرقات جنا أبا بدي دلق اللي دنانا بدي سنهين أرقاتا هاتكاتها قدتو أبا تلتو درق اللي دنانا تلتو سنئم أرغتها قدتو هاتكاتو وما ربك بغافل عما يعملون وان إسان دلغن سربين كدقتو متهندا ولتقبيتو مجزا إساني دي بساجة جدبتو بطيدة برزي ستة أمو وربك الغني خالنكي كسي أومسون ربي جتون الخالق والمالك والمدبر إني سؤول كاسيهان دورفاتو كأمري كي غرق قلتو كاسي كنو كاسي روغتو كاسي فجيسو كاسي ركوبسو وربك الغني ربينك دوريس درمان إسا قدي فمتو تاتي كدرمان أبراتي ميتي هو الغني عن عباده قبروت إساء الرادور يسرب نتنهجم قبرون نسمرت أمه قرأسات التهجم الغني يتون الغنى المطلق درما قد ديفمتو تاتك إرادورهم هما تكتكيستك إساء نتنهجم نجيج ما أن المخلوق محتاجون إليه في كل شيء قبرون نساكن أمو وهن دكيست إست هجمان دوب ربين إسن الرادوري سهما تك إسن التن هجم جيتشون أكسي ولين وربك الغني ذو الرحمة نرادوري ومولين هما تك إبادان تن إساوا قرود أبو ولين كفرين كأن اللي يتدينيو أكفينتان اللي هما سر أبوسو الأبوالين فهو ذو الرحمة إن أبا رحمة هذه ذو الرحمة الواسعة أبا رحمة إساب الآتي كرحمة إساتك قد مرقه كقجل في كجلة مرقه رحمة إسا دنيا كيستي آخرتي رحيم بالمؤمنين ومن تو تقفاف رحمة قد كافر رجيت هما أرغتون دندو إسنر را دوريس هما إسنر تنهجمو كانا جيتشو كانا فجيتشا رحمة إساء الرغران كتتنا ذو الرحمة إني أبا رحمة بل آتي كرحمة إساء بل آتي كجيلتن اللي جلتن اللي إسنو منياتشي سيسنو معباسا جيتشا إن يشاء يذهبكم يو دچي تنر رايسين دبمسيسو فدل يذهبكم دچي تنر رايسين دبمسيسو هند كيسن ولتك ابيجيجا يستأصلكم بعذاب من عنده عذاب سابرة ته إسنتي بوسيد شدان إسن بوكسي أكدو كتك إسنهفن إسن قرودا ده ويستخلف من بعدكم إيغ غيثن إبكا دابا ما يشاءهم في فرق إبكا دابا قبروت إساء الله مما يؤمنون به ورشت أمان ويطيعونه كي ستولي جلن بكا دابا كما أنشأكم أكما إسنو بكا دابا أكما إسنو أومي من ذرية القوم من آخرين خرتت تبرو إراكم إسنو أومي كما خلقكم أنتم من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم خرتت تبرو تيسن دولة برتر أكما إسنو أومي إسني كان بكا أبوتك إسني أكاقيوتك إسني سن إسن دابي إسني ليدا چي تنر حتائي تو تبرات إسا تولجيتو تأمري إسا تتبول تفيدوني دان دهججا أكان معولين دان ديتي أكان إسني تقباتو كان أولي لخرا دبام إسني نقوني لخرا إسني ندوقو إني مالي في ذو الرحمة أبا رحمة نساب الله دي رحمة مسيني قد سلا أكد لقاتي السنة في قطراتك روبة سمران أرقى السنة سنة روبيت من سنة بكلش نقا سنة كنت من سنة هرسيسي بباتني قلتان كنيني رحمة أبا رحمة تهو برسيسا إنما توعدون لآت واني بألم قدمتان والله الأفاد أجل نافو واني سني بألم نسون يا ور ربتي كفري يا ور كراكي انك أبتو ديدي إنما توعدون لآت واني بألم قدمتان سن ربين اسن قافتا جزاسني اسني قلشان ربين اسني انجلسون ايغا دوتن هن كافمتن ايغا كافمتن امو هن تويتمتن هن حسابة جيرا إذا حساب سنيت أمو عقابة تجرى سنبودا تكاغر جنة تكاغر إبدا قلو تجرى جنة ونسنف بال لم نسن لآت والله لهم أفجر وما أنتم بمعجزين إسنين كن وكان ندرب سيفتنين تاني ندرب سيفتني نجلى باتني إسن أزبو إسن قبو في دجرى إسن دقوقو دربني إسنين إيفن إسنين تنفكاتين ما لري إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ربي ونبو ديسان أنصف أكا قيان إجي كيست ألفور أم تقدب أم دندين مدام سرع نمن مرت إجابة باسو يجو يوم موعود قيان ربي بقال لما قد أجل المسمى قطروا مقاطع وماته إذا سنين إسن إيقو في مالي قافن إسن أوي نججو دبر سنسون هاقو ججو في مالي وانو دقدر سيفتني سنججو سنين إيه نججا كل جدي يا رقماكين كل جدين يا رسولك يا نجدي يا قوم اعملوا على مكانتكم يا توتتي دلقا إسن اللين على مكانتكم أكما إرى جرتان سنتي دلقا إسن اللين إيغا سلاء منتي ددن إيغا توحيد ربي قبطو ددن إسن اللي وان أوفتا جرتان سن إما أوفتا إني عامل أن اللين وان أفي إرى جرسان إما أوفتا إسن اللي بدي إرى جرتان سن إتفوفا إيغا هيت إسن همامتي ترى في لغان أدى إسني باتي جلنا في قجيل لمتي أدى إسني باتي ددن وفدى إسني اللي وان فيتن إني عاملون أني اللي وان إرجل حق أكية كإرجل كان هين وفدى فسوف تعلمون بيكو فجرتن من تكون له عاقبة الدار بودن غند غاري نفتاتي ارغوداف جرتن مرتفيسن ور بودن سا بود ور غند غاري تيغلو ور جنته تيغلو غند لمما تكو كانت جنة تاتي تغلو تكا كانت بداتي تغلو وربود دين غاري نساني فتات ربي نساني فتمسي كبود دي غاري أرغتو إن نجتشو أرغو دامتي تاني آخران لفاجر تي أما كفي تنتهى إيه جسنت تهمني جدا إنه لا يفلح الظالمون بيكاكا إنه دبين لا يفلح الظالمون ور لبو في ميله شركي دلقو دان كفري دلقو دان معسيا دلقو دان نما ميرو دان ور لبو في ميله هم ملكه يوم يوم ملكا يعني ملك نساني ولي ننجرتو بيكا ظالم توتا ماري عاقبة الدارين كن يوكا دنيا متن الرد ربين تم سنوك ني اسن دان لغن دكي سن اللي دان لججو تكا امو آخرتي نما بودن غاري غاري نسان افتاد ور ربي تي اماني كرا اسا قبت جنة غالي ور سن ديدي جد غرا ابدا غالي ويتجدو نما بودن غاري اسا تاد ور ملكاه في ور هون غيغا سن ارغيتاني أرمان دلقة تاجر تنكنا إيغا أمنتني أمنتي نسيني تهو لبدي إيغا ربي تكو تقف قبرو نسيني تهو لبدي اتفو فاكا جتا أسو قلتني دو بخانت تانسي ومشركتون دلقة نوهما بدي مشركتون زمن رسولا جران دلقة وان ربين حرام هنقولين كحرام جداني وان فدانسير افما تمتني افما باتني كربت اركسان كجيب سنرى ربين نوحاسا واسدي وجعلوا لله ربي افتاسسا جدا والرزالم توتاس ربي افتاسسا مما ذرع أي مما خلق والربين ومكان الرئيس أفتاسسا هم ربين ومكان الرئيس أفتاسسا ربي سنيف من الحرث والأنعام وجعلوا لله ربي فقدا مما زرع وان أمر من الحرث والأنعام وان ربين أمسون أويرو في مدان لفا مرقو في والأنعام بيلا دار راكته سنر ربي فقدا نصيبا قود قدنيف قود ربي افتاسسا حاجة تقرأ بيفتاسسا قرروا لي بكلمة الدان قودانيت توني تربي تجراني توني أمو تعاليها كينا تجرا ربي شريكة كما يجا وان كنن اللي ربي في اللي كنن آليها إساني تابوت إساني كرب وان ربي أجي تقبران سني في اللي كنن قولي لي كتمت الدان قودا كوني خرب بيتي جدا أبكى جيتي ساني تتي خرب بيتي فجد أن كوني كي سمى فآف كنا صدق آفا أبورة جدا كآلهاتين نافي جداني ثابت ساني تيف كنا كانا صدنا درقا ور أجي قلبو في كناف إساني بتها جدا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ربنا يترهم ما جل ري فقالوا جل جرس هذا لله كن ربي في جلان حاجة تكو أهرر رالي حاجة تكو بيلدا هرتن الرالي بزعمهم جتون أك هاسا إسانيتي أك جت إسانيتي كن ربي في جلان وهذا لشركائنا كن واهلا نتربيتي واهلا بوني في جلان فما كان لشركائهم وني واهل ورب تقران سني افتهسوني فلا يصل إلى الله غرق ربي سني تنقه غرق ربي تنقه وما كان لله وني ربي فجدني سن ربي فكنا سنمو فهو يصل إلى شركائهم غرق وان واهل ربي تقراني فقراني سني تنقه ساء ما يحكمون وفقت جرى الذي يحكمونه وان نسان اسا مرتي قدن كوني وافقات جل ربي بلدي مرتين جلنا تأكنا مالي جج اقوم بكبراتي تو تلك اذا قسمة ضيزة جلي قودة جلنا قودة دبا وافقات قود نسان اقنا تي قودة فما كان لشركائهم فلا يصير إلى الله ججون كوني معنى نسامة لي وما كان لله فهو يصير إلى شركائهم ججون قرروا بكلمة الدان قودني تون تربي تجراني تون تا آلها كيناتي وان ربي اجتي قبرو تجران كان يوك نسيب ربي كوني توليكا إسان آلها بقول كوني بادي كما ربي كان آلها فجد برسان ربي اندري سوالي تاجم جلا يو كرب كربي بيسان جدان كوني بدي كاليها كنتول يمو كاليها كان راغر ربي كان سند برسان اكما تن امس يو ويتو مغل چنيل كربي تيجا جدان كوني غرا كاليها ساني كانت اسجيغي كاليها كان راچين دي بيسان غرا ربي تي يو كاليها غرا ربي تي تجيغي جيغي يمو كيسا دي بيسان كاليها سان ne gam fokata dubbin kun ka isan ittiyad dayani akajabati san kama alihati male karabbi kana afani fajada ni male be duranu bi zaami him jeremi zaami je chunkuni qawli ratti lega di fama wan haqiqa wa hin qabni kijiba ratti lega di fama galib ni isanu ma kijiba kaysati dalai si fama jara kijiba wan haqiqa anta hin kaysati dalai si fama jara gudda isa كناهو كل شيء كنيا قبدي وهو ممتون قبدي وكنية الكذب زعمو كنيان كجبا زعمو رجلا زعمون كنيا إساتي كنيا كما قاعدة باتي سنفة كزياني زعمو جيتشون وانا كي كان قبل جيتشان جيتشو مكان تنبنا فاني جيرو كالدليل لو يتنجر دوب ربين قود إسانا كانت قودان كان كربي إسايا جسول أبيك آلها إسايا جسي وانقر ربي دبري أجي دي بسول أبني وانقر آلها دبري أمو وانقر آلها دبري أجي دي بسول أبني وانقر ربي دبري أجي دي بسول إساني كن قود فقطة جتا مي أك إسان جلن سن التوصو واهل ربي فقد انسان والقد اسمان سنو سو فجرات تاتي ما والقد تحقق ربي دي في جاني لنتيسين اكوني جل درا درم تاتي ويت ربي تولي كالها بدي كربي در اني اس دبرسان ربي اندريس اريهم فقير جدان اواني ون جدان مني كوني قد جلت عجيجا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم وصفي لما تاتي وصفي اندرا كان آلها قراني كان ربي فقرانيت كربي كان اتياد دياني كآلها سن اتياد دانيت يو كآلها سن الرقر ربي كيس سبوئي كيس سادئي سنجيجو نوهيم أسيتي أماز بديبرا أكما كان إساني في ميريس وكما حسن الشيطان للمشركين هذا الحكم الجائر مرتي جلتو تن أكما إساني في ميريس ويتكون قررنا تريك دي بسني ويتقرر ربي تري أمو كربي الرأس دي بسني قرر آلها تريك دي بسود أبا زين لكثير من المشركين هدو ربي تواهل قد إساني في ميريس قتل أولادهم فتو إلمان إساني شركاؤهم واهلان إسان ربتي واهلا قدن كجني ناس كشياطي ناس إساني في ميلاي سنججا حسنا لكثير من المشركين شركاؤهم شركان إساني إساني في ميلاي سن من الشياطين مال أن يقتلوا أولادهم إلمان إساني فتو خشية الفقر تقصد داف ججا يو إلمان كان كانت هورتي ما نعجبتا جلان مي ما نعجبتا قتلين أولادا كشركائني شياطين إساني في ميل إيسي تسوني وعد البنات درب جرتو أولو مالي جرتو أولا تقفا ديمتي أدوين شبسيتو بودي أمتت كرا ملي دان بك ملي بوتي مقان نبادا تكا منتو ريوي تسن إسان جيرون إساني ولتي دولاني تكا منتو وراني تكو يتج أبسي وان تكو قديت منتو الفويته مكان نبادا إن الجيف نجرا خال أمو وان ياتف نمكم نمال ياتف نجرا نني في نجرا ربي نحن نرزقهم وإياكم جري إسان اللي إسان اللي نتو ياتف سنجي جمفت إنا جري أسيت مال نوهي مري خانما روان إساني تي بريجي سيجي شركاءهم جل وانسان ربي تواهل قدان كشياطين ثاني مالي في جنة ليردوهم أكا لغا هلاكة إسان نقاني في جنة ليهلكوهم بود إساني أكا هلاكة نقاني في جنة لاني لا منعاقبا جانين أكا عاقبان إساني تاتو في بدي أكا تاتو في بدي أكا تاتو في بود إساني وليلبسوا عليهم دينهم امنتي اساني اللي ارهار كاولين تهني ولتدوشي ساني افا واللالشي سود آفي اكبود دينا كستاتو في جيكو اليو اتسان امنتي جلاني ارجلاني ليردوهم جيكون اكا هلاكة اسان كفي ساني في ليهلكوهم بالوقوع في قتل النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق هلاكة كيس اسان بوزو في لبو ربين نجيسنا جري أجيسي سيسي دين إساني اللي هركا ولبتي نقوفي وان حكته في وان أرتي أكا إسان أدانهم بين تاسيسي ولو شاء الله وصو ربين فدي ألا يفعلوا ذلك وان سندلقوا ربو وصو فدي ما فعلوه سلا وان دلقان ربين مشيئان إسا كونية في شرعية قبدي إرادان إسا كونية في شرعية قبدي كونية فده واني إني فده ملين تهو كونية شرعية مو أقاكس دلغن شرعان فده فذرهم وما يفترون إسان إيسيا إرغما كين مشركتو تكا دلغن كان إيسين كيجيب إسان كيجيب إنسان اللي ديسي فذرهم وما يفترون يتون وافتراءاتهم كيجيب إسان إسان اللي ديسي تكا موصولا والذي يفترونه ججو وان إسان إسا كيجيب إنسان اللي ديسي كوني هما وان سياجي سنقف فإن ذلك لا يضرك وسلم أمرهم لله أمر إساني رب مات ديسي هما سنقر هما سندرروا أتي وان سر جيرو اتجاه سودا أتي اتجاه سته قبطو أبو في قبطو نساني سر رنجيرو جزا قبطو دي دنينو تسان غافة تاريه جا كان كيسا تلي مال نوهي ماري ور إسان ربي تواهي لغدان شياطين نسون كرا إسان دبر ستت إلمان إساني أكا إسان أجيسان اتباري چفتت أكا دين إساني هركا ولدت نقامي حقا في در عدد واللالا نسان قوت غافي نسيت نماتي كودا دو ربي نسيت وليلبسوا عليهم دينهم جدا دين قبني ومن مشركتوت عربا كن دي وهي قبني أمن تي وهي رجراني يوك جدا متاتي اي دين نقبان جدا دين إساني رجران دين نبي الله إسماعيل إسماعيل بن إبراهيم ثاني رجران مال تهري إلا أنهم بدلوه هنجي جيران زمن التليراتيت شياطين نكون كان أسين التنكي كان كان أسين التنكي هركابة ليسي دبين هركابة دي مالي أسلتي إما كبان جيجا أسلتي إما كبان سنة تانسي مال جلال أمس وقالوا جلال أمال لي بدي سدفاتي كونيس هذه أنعام تنين بيلا دار أجان أنعام يجون فان رباتتي قال هريدا هولاري هذه أنعام تدا خبر إسين تنكون بيلا دادا وحرث أما اللي تنين اللي نكون أورودا حجر أي ممنوع وحرام أي محجورة ومحرمة جدا رقمتورة لا يطعمها إلا من نشاء نما نتفين مليئسين ناتو جران بزعمهم أكا إسان رديف سنتي أكا إسان جرانتي أكا جتش إساني تتي تون اللي نكونو بيلا دا تون اللي نورو حجر أي ممنوعة رقمتورة لا يأكلها إسين ناتو لا يأكل منها إلا من يشاءون بزعمهم وافتراءاتهم أكا كجيب إساني سنبت نم إسان فإلا ملك بران نياتو أنعام نين خبر جنة وحرث نين عطف على أنعام جيتو خانة رتي أتفيلة حجر نين كوني صفة جرى رجيفو جيتو لا يطعمها جون صفة لما تاتي لا يطعمها إلا من نشاء نمن تفير نجدت كان مال التفير أن جنان سدنا التفير أن جنان ورى تابوت سنتا جاجلو ورى أتشغلو جرى كان مالي نمن بران ناتو جنان هذا توك بك ستي تدان قود أن جدت نواكي ستي هذا توك لا يطعمها إلا من نشاء نما نتفين مالي أبان في الإنيات نما نتفين سدنان تابوتا سني ورد كنيسة لا سني نياتو دا وعنام حرمت ظهورها بيلا دا غري أمو يابتو نسيدا تورغا دوي نسيدا حرام تاتجنا فلا تركب يابتهم ولا يحمل عليها إرد اللي وانفئة سنتا أكامي بحيرا جدانيت تقول ربك إيشاني قد ديسان سائبا جدانيت يوشين على هجمي دالتي آلهة أفكا قد ديسان حام جدانيت كورما جدانيت كيسان قد ديسان كان حرمت ظهورها دوي ديسا هيابتم اتلين فئتم آلهة أفتهو ملئ قلت سدفة لا وأنا عام لا يذكرون اسم الله عليها بيلا ده هكا تقول أما سمك عرب بيرت دهن ويت قرآن أنا كلمة قرآن مكا عليها إرت دهنيت مكا عليها إرت قرآن مالي مكا عرب بيرت دهن وهذه الأنام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح وإنما يذبحونها باسم أصنامهم مكا تابوتاتين مكا تابوتا إرت دهنيت إرت قرآن افتراء عليه جتون كل ولم هاسو مكانا لأجل الافتراء على الله رب الرد كجيب ما في جيتش كان هند كانت أدان قودني كنين نمر تفير مالي نمر برانياتو كنين دويت سايا بطمو كان أمو مكا رب الرد دامون كابو مكا سنما الرد قرامو كابو جلني كدان قودن كان افتراء عليه افتراء ينكن مفعول لأجل الافتراء على الله جيتشو تكامو ارتكبوا ذلك كله سنهندا دلغان وانا مدبن سنهندا دلغان افتراء على الله اي كذبا على الله رب لا تكجبوا الافجج ان ذلك من عنده اك امنوا تتقون ادان اتباع نكان رب ما تتنو اجاجي ثم ترنوا كاه شرع ما تكتنوا تين دفج ادان كجبا سجدهم بما كانوا يفترون يا ربي ربين قالت إساني قال شوف جرا بما كانوا يفترون سببا وان إسان كجيب رب الرك هايانيتي كوني رب الرتي كجيب مالي ربين إساني الرتي حرام هنغوني أكانت أدان قودا جدي شريعة إساني الرتي مبوف كوني اللين بدي برادي كبا كسيت أدان قودا نكون الإمام القرطبي رحمة الله عليه آياته تتنرى والنفور مجدا آياته تأسيت ربين وان قريش دليت وان كافر زمن رسول صلى الله عليه وسلم دلغا رسول التهمون كني وان ان الرتق اجيلجو في هذه الآيات دليل على أنه ينبغي للعالم أن يعلم قول مخالفه نمني عالمة هتوك نمني داعية هتوك نمني أمر إسلامة دابة توكو warri faallaa isaa deemu sun maal jedhan, maal haasawan, amantii akkamirra jiran jechuu beekuu qabaa. Maaliif jennaan rabbiin subhaanahu wata'aalaa aayatoota tana keessatti nabiyyii isaatii fi sahaabaa isaa, sahaabaa rasuulaatiif sallallahu alayhi wasallam dubbii kan akkanatti ibsuun, kunoo jarri kaafira akkana jedhan akkana jedhan, jarri akkanarra jiran akkana yaadan jechuu himuun kuni akka isaan qawlii kana tokkoffaa beekanii fasaada isaallee akka beekaniif, akkamitti itti raddii godhan jechuullee akka beekaniif. Kun rasuulatti rabbiin akkanatti himuuf. Maarree kanarra namni daa'ii tahe tokko waan ummanni irra jiru mukhaalifni isaa warri faallaa isaa deemu sun waan irra jiru waan isaan jedhan shubhaa isaan qaban san isii beekee fasaada waan badii tahu isiillee ifa baase akkamitti raddii irratti jara san irratti godhee jara san amansiisa jechuullee akka beekuuf waan isaan irra jiran san beekuun barbaachisaadha. Kanaafuu rabbiin wanni tuutti ta'e irra jirtu kunoota akkanaati akkanaati jechuu kanaaf itti himaa jedha. Mashaallah, kalaam jamiil. Ammallee itti himiinsi sun hin dhaabanne waqaaluu jedhan jedha rabbiin. Maa fi butuuni haadhihi lanaami خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا. وقالوا جنن وربك كفر مشركون نسون جنن مال ما في بطون هذه الانعام وان غراب اللدا تناك سجروا هذه الانعام تنتم اتفقا تعرفوا يا بن جنن ثاني بحيره جنن سنفا اتقول ربك ثاني قديسا saayibaa jedhanii taa'uuti isiin hagam dhalte gadhiisan san yoo isiin waa garaa qabaatte maal jedhan maa fi butuuni haadhihi lanaami wanni garaa beelladaa tanaa jiru khaalisatu lidhukuurinaa dhiirateennatti hallanyooytuudha dhiirateenna qofatu itti fayyadata jedhan wanni garaa isii keessa jiru waan isiin rimaya garaa qabdu tahina aanan garaa isii keessa jiru ka irraa elmatan tahina kuni khaalisatu lidhukuurina dhiira keennatti hallanyaawaadha wa muharramun alaa azwaajina dubartii nisaa ateenna irratti ammoo hirmiidha jedhan beellada ofii fedhannu akkanatti murtii itti godhan wanni tuli dhalte dhiiraaf malee dubartiif hin ta'u aanan isirraa ilmamu dhiiraaf malee dubartiif hin ta'u maaluma tokkatti qoodeef dhiiro wa in yakun meeytatan wanni garaa isii keessa jiru sun waan ufiin du'e garatti du'e yoo taate fahum fiihi shurakaa yoo isii garatti du'ee du'aa dhalte fahum fiihi shurakaa dhiirtillee dubartiillee nyaatuun ni tahaa keessatti walitti makamaan wa in wulida maa fi baxnihaa min alajinnati mayyitan fadhukuur wal inaatu fiihi shurakaa dhiiraaf dubartiilleen walumatti makamanii waliin nyaatan gaafsan rabbii maal jedhare sayajziihim wasfahum waan isaan akkatti addaan qoqqoodanii tottolchanii babbareechanii odeessan kana rabbiin danaana isaanii deebi'umaaf jira jedha wasfahum jechuun eebi wasfihim waan isaan akkanatti himan kanaaf innahu hakiimun aliim rabbiin hakiimun ogeessa waa hunda bakka isiin maltu kaahu aliimun waan gabroonni isaa dalaganii fi waan isaa yaadanii waan isaan dubbatanillee maraka beeku jecha kanaafu rabbiin ni beeka akkasiin jazaa isaaniif deebi'a jecha kuni attaanqoonni kuni marti waan rabbiin karaa godhee miti waan rabbiin baqqaasisellee miti kiyiba jechu sayajziihim bimaa kaanuu yaftaruunonni reefu jedhuufillee kanaaf asitti illee sayajziihim wasfahu wasfi isaan himatiinsa isaan akkanatti kaan kaaniin himanii kun dhiiraan tahu jechuun himanii kun dhala dubartiif hin tahu kun walitti maraafuun isaa jedhanii addaan baasan kana rabbiin jazaa isaanii deebi'umaaf jira jecha beekumsa isaatiin wanni takkattiin nuka isa jalaan dhokanne wanni isaan yaadaniif isa dubbatanillee danaan argatumaaf ta'an maal jira duba sanitti aansee qad khasira alladhiina qatalu awlaadahum رغا هونغيان جل ربين رغا هونغي الذين قتلوا إسانا وان أجيسا أولادهم إلمان إساني كفتن أي بي صدافو فتنو لبا صدافو فتنو ور إلمان أجيسا سني هونغيان سفهان جيتشون أي جهلا ولا لا جيتشك أجيسا جيتشو إلمان فيه بغير علم بيكم سامريتي وحرموا ما رزقهم الله والربين إساني في كن الليك أفرد تهرمي قد افتراء على الله رب الرتك يجيب أمو الآف جج لأجل الافتراء ور إلمان ولا لاف جج إلمان أجيساني اللي هون قد ور والربين رزقي ربين إساني كنين نادا جدين كدير راف دبرتي أدان هم باسين كا بيلدا تكا في ثان أدان هم باسين كربي نيات أجدين يكم تريد كي ساني كن نلل كحرام أقول أني كوني كناف مال ينتهو كوني كناف مال ينتهو جدين كود يتقولن كوني لين هون غيان جدا افتراء على الله ربي رتي كيجي بوفجتش كاس دلعن أضلوا نجاج اللي تنور كاس دلعن سون وما كانوا مهتدين ورك هرار ربي تتك أجيلين ثاني جدا وحرموا ما رزقهم الله والربين ثاني كن كهرام قلنا من الأنعام بلا دائرة ناسبين ذلك إلى الله كذبا ربي تيركسني وان كان رب ما تقصد لجان ونجل أجل أني تجيب رب تيركسوا الأولي سبحان الله قد بعدوا عن الصراط المستقيم وما كانوا مهتدين إليه كرا ربي تنك أجل جر كسيس وربي إنسان جل سجدنا ربين قبر عشرين جنة سنك أكم جنان وهو الذي ربين إساساني أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وهو الذي أنشأ ربين إسا إسيني فؤومسان إسا أومسان جنات معروشات إدوتن معروشات جتون مكرسار توتاتي إدو موين جل قائمي مكرسار توتاتي أكينا بافا وان ويت اني دلو مكجلا كاياني سيري تلچني في سيري سنير رسارو ربي نسساني تقوم كيسيني في قول اجتشا ربي نعمار ري مخلوق قبروت خناف قول امي واني قول امي مرتينو ربي نسا اومساني جنات معروشات ادورتن هدو معروشات جتشون كموك الرسارتو تموك الرسارتو وغير معروشات جتشون تموك الرنسار تاموغوليك عبدو تاوخمال آباتو دن دي تججو ادو دنگرين ريواني نمني ربين ادو كيستي نما بيقل كون تو قولا مامتي كون وان الرسارو تهجم كون افو ما فولك ايجيليل آباتا ربين كمكرر سارو اللي نعما افي كمكرر سارو اللي كيسي نيقول اساني لهر انسان ريك امو سو مجو ججبك ابو كهون دي ججبك ابو كقول ابتي اوف مرت دلي اسيني اكا برتقانا اكا زيتونا وان تقول من تهين كا اوفي هندي ابو هندي سنرت دابتي كاسيني فورو كاسيني دالو سن اللي كاسيني غودي سن ججا اذا معروشات وغير معروشات ججون كم كرسارو في كول كجيلي دابتو ججو تفسير تو كانا تفسير تقومو لچو معروش مبان هما مقول والن هما اولين دابن نبانا معروشات جتون كمكرسارو وغير معروشات جتون كمكرن ساري كما لفر ساري لفر دي مجتودا لچتو فسر ميجر تفسيري مراني غا رزق ربي كاسي لي ميجر وانا كاينا باتي في كانا سري تدل جنيت سري سنرت القايج وانا كا باقولا في ماريون لفر رسار بيغير تايتي غدنيل ويتخانا ماري واني خندي ججبك أباتي واللابتون دن ديني غرين كسيري التجاراني سيري الرسارو تجرا غرين كما لفر سارو تجرا يجا لفر ديمو تجرا يجا لفر بلتو عريش نسلتي سيري اتما يتقو لاني أكا وا الرساراني الرتد ألنقو لانسانين عريش جران جيتشو أكا جايا قاد ساتي تتلچني الرساري قسيت الرتد ألا إنا با في كان واحد دولون قسيت الألو والنخل والزرع جنات جيكو سنرتي أتفيدا وأنشأ النخل كتمر اللي إسيني في أومساني والزرع مدان اللي كإسيني في أومساني مختلفا أكله نيان نساء حال والأباتهين حال نيان نساء والأباتهين في الشكل والطعم ذاتت اللي كوالأبو يؤتي لالا كوال انفكى عن ذات نساء لنمي نساء اللي كوال انفكى عن نجتا والزيتون والرمانة كن اللي انت المرة تأتفيدة وأنشأ الزيتون والرمان كزيتون اللي سنئوم سني رمان اللي كسنئوم سني متشابها جتون حال والفكاتاتهين كبال لسا والفكات وغير متشابه تندمي نساك والمفكان متشابها ورقهما كبال جرى لماني والفكات زيتون فرمانا كان كبال جرى لماني والفكات وغير متشابه كان لنمي لساني أمو والمفكان تكا جرى لماني تديبئة متشابها جتون كوني زيتون فرمانا كان تديبئة زيتون فرمان ظاهر بالا كان ولتدياتا ولكن لنمي ندن فبو متشابها كموهن نساء والفكات بال نساء والفكات وغير متشابه تندمين إساك والإنفاق نجتشا تكا متشابه نجتشون كن واني دبان نكوني مرتنو غرين إساك والدت دياتو ذاتي مكا إساتي فبال إساك والدت دياتو وغير متشابه كتندمين إسا غرغرا كتندمين إسا والإنفاق نجتشا كلو نيادا كيا المنام رزقي كان هندنو تسينيف كن نيادا من ثمره فير إساك نرى نيادا أشيت إساك نرى نيادا إذا أثمر يو إني أشيت أشيت إساك نياد أو إني أشيت يو إني قهي فيري إساتني يو قيت نياد فيري إساس نرى وآتو حقه يوم حصاده حق إسان لي إراكنا زكا لي إرابا فدا وان زكا إرابه تاتيو زكا قهي يوم حصاده قافها من زي إساجة قاف أوميش إسان قاف أوميش تن زكا لي إراكنا دهجة ولا تصرفوا نياد جدي ميري نياد ولا تصرفوا إن سفينا إن فجاسنا أشيك إن فجاسنا حكومتنا دا ربي إنه لا يحب المصرفين ربي ورسف نجالته وردان قدبر وررزق ربي إساكرني أشي أجت فجاسي بل لتزن هنجالته إن سفينا ربي ورسف نجالته ولكن نجد أكا إسني قهوت نجد akka isini tolutti nyaadda akka israfan taanetti nyaadda jecha maare kana rali mal hudanna kulu min samarihi idha asmara nyaadda asheeta isa irra waita inni asheeta jade wa atu haqqahu yawma hasadihi gaafa oomishin isa gahe oomishtan gaafa ala galchitan san zaka irra baafadda jechu dubbatuun kuni شريان هلا فيفته أشيت نياتو سنيف زكاة جلا بلي فمن جد أمو كما زكاة نتوجبو قافن أشيت يو نيات تحق أشيت أشيت مرتي نيات سنتي زكاة نيوجبو شريان هلا فيفته سيف وصوحاق قاف إني قبقوكي زكاة كيسابة هودي تنتوك إنسين جدت سرطي جبات حتى قربول لك أمادي إلي ويتن أشيتي أشيتي سارة سكومة تجير أشيتي سانية تجير بقول له يوتهل أشيتي نية تجير كان شريعان سيبك أشيتي جيتش عرا يا وان جرمو كيستي شريعان وان تراد أفنياتم وان أشيتي تهيد أراد أفنياتم كيستي وان هك أشيتي سر شريعان نما فلافيت أشيتي فأتي إرانيا تنزن زكا جلا أكيني nyaatamu gootin jedhamu homaa sirraa laalamu jechuu san shariaa sii laaffise amma zakaaleen dirqama zakaa baasuun kuni ayanni aammiidha zakaa kennadha yowma hasaadihi gaafa oomisha isaa gaafa haaminsa isaa san gaafa isa murtanii ka muramu tahuu ka haamamu tahuu oomishtanii galchitan san zakaa kennaa ka asitti jedhame kuni awwalan zakaa gahutu laalama zakaa gahuu isaattu laalama خمسة أوسق وان جرامو قولو شنغه تلالم قولو شنيكوني أكا متوكيلو جرامي أرى كيلو دبا تكو جرامين حساب الدنيا بيته كيلو دبا دبان حساب دكانتي يوته متو تربا في جنا متو تربا في دبا تربا في جنا نمني ارغاتي زكانتي وجبا جتا دوبا كسي ولين اما ليش الشريعه ما رتل قليل كتير درا ربي نعمة أكنا كنا نعمة غصا غصا إسيني كن كنا إسابي كاتي إسجبرا غلط إسابي كا إسغلطون فت داجي كانوا همتي إسغلطون فتون درا نعمة الربين ما حد فضل من عنده فضل ما إساتي ناف كن جرو تشودا إيجاساني الحمد لله جراني ربي نعمة أكنا akkana nutti dhangalaase jedhani isa galatoonfatuudha eegasani karaa shar'iin baasaa jedhe keessatti baasu kuni maree rabbiin bulta jecha gaafsan ibaadaa isaa goote akka rabbiin bul isiin jedhetti bulta jecha akkasu sirraa barbaadama rabbii akkana sii tahe kanaaf akkasitti jazaa deebisi jecha rasuli sala allaahu alayhi wasalam balleessaa isaanii ta dabartee ta dhuftullee rabbiin isaaniif dhiise ولكن أكثي ولين هجا ميلهر بساني رودوتي تابتا جان هلكا عائشة رضي الله عنها يا إرقما ربي وان دبرتي في وان رفتو اللي ربي نسيني دي سيما أكثي تابتا أفركف تنجنان فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا قبر تقلت بيكم تهدوبا يا ربين نجالتي نفلتي بديتي يناديزي قالت ربي أبتسناتي سن قالت إسا قلتو أنا نمبر باتشزو أفلا أكون انتهو أني عبدا شكورا قبرتش أكار ربي سن قالت وانفت انتهو أكستهو قبايتش كناف ربي نيما كنا كنا نمت بديديزي إسا قالت وانفتو قفنجتش إبادة إسا إسا تقوش أوم سودان waan inni dalagaa jedhe dalaguudhaan waan inni irraa fagaadhaa jedhe irraa fagaatudha zakaa inni kennaa jedhe sanillee kennuudha akkuma san ammoo safuu rabbiin irraa fagaadhaa jedhe sanirraallee fagaatudha shari'aan awaamira nawaahii wanni jedhaniif wayite zakaa kennadhaa nuun jedhe wayite israafaa irraa dhoggamaa nuun jedhe kanaaf sodaa rabbii qabaatu nimte taalul awaamira wajtinaabu nawaahii wanni jedhaniif kana shari'aan tun waan kana dalagaa waan kana irraa goraa jechama waan rabbiin irraa goraa jedhe irraa gore waan rabbiin dalagaa jedhe dalagee sanirratti jiraatee sanirratti du'ee sanirratti kaafamu rabbiin haa taasisu dabsiin keenna kan raasumarratti dhaabata wasala allahu ala nabiyina muhammadin waala alihi wasaabihi ajmaiin assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh